الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، ثم أما بعد، وصلنا بفضل الله تعالى في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين إلى كتاب الأطعمة. قال الشيخ رحمه الله: كتاب الأطعمة، وهي نوعان، حيوان وغيره. طيب، نكتب قبل الحكم على طول، نكتب الأصل في الأطعمة الحل. الأصل في الأطعمة الحل. دليل الكتاب قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ودليل السنة ما ورد في الحديث: وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث إسناده ضعيف ولكن معناه صحيح، وانعقد الإجماع على ذلك، على الحل يعني، الإجماع على حل الأطعمة إلا ما ورد الدليل بتحريمه. طيب، السؤال الأول: ما أنواع الأطعمة؟ نبص بقى في الكتاب، يقول الشيخ الإجابة: وهي نوعان، حيوان وغيره. غير الحيوان هتبقى إيه؟ النبات، تمام؟ طيب، فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. يبقى الأصل في الأطعمة النباتية كلها مباحة إلا ما فيه ضرر. والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثيره وقليله. يبقى يستثنى من الأشربة المسكر، ويستثنى من الأطعمة المضر. تاني، يستثنى من الأشربة المسكر، ويستثنى من الأطعمة المضر. إيه الدليل؟ قال: الحديث: كل مسكر حرام. يبقى أي شراب يسكر فهو حرام، قال عامة. وما أسكر منه الفرق ثلاثة أصع، جمع صاع، ثلاثة صاع. ده معنى الفرق. يقول: وما أسكر منه الفرق، يعني ما تشرب الحجم الكبير ده بتسكر. لو شربت فرضا ان واحد شرب 3 صاع من الخمر، الصاع عبارة عن ايه؟ حفان، 4 امداد، الصاع 4 امداد يعني 4 احفنة، يبقى 3 صاع كم مد؟ 12 مد. ففرضا لو واحد شرب الكمية دي كلها فسكر فرضا، فملء الكف منه حرام. اللي هو معنى الحديث: ما أسكر كثير فقليل حرام، تمام؟ وإن انقلبت الخمرة خلا حلت. هنكتب كده: انقلبت الخمرة بنفسها خلا. وهو واضحة من كلمة انقلبت، صح؟ هي واضحة بس زيادة توضيح. يقول إن الخمرة بتمر من مرحلة بالتخلل، فإذا انقلبت الخمرة، واحد بيخمر عنب، بيخمر تمر، فانقلب خل، بقى خل عنب خل تمر، حلت، انقلبت بنفسه. طب إن تخللت بفعل فاعل هو تعمد إن هو يخللها، لا تحل، لا تجوز. طيب، يبقى كده الأطعمة الإيه؟ النباتية. نيجي للنوع الثاني. قال: والحيوان قسمان. اتفضل. مسائل عشان نفس. عشان نفس. هيجيبها. والحيوان قسمان، بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا. يبقى الحيوان إما بحري وإما بري، بحري وبري. فالبحر يحل كل ما في البحر، كل ما في البحر حيا وميتا. إيه الدليل؟ قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. قال ابن عباس، اكتب جنب الآية كده، قال ابن عباس: صيد البحر ما صيد منه، ما صيد منه حيا، وطعامه قصده وطعامه قال ما ألقاه البحر. دليل آخر هو الطهور ماء الحل ميتته. كل ما في البحر حلال. المسألة دي برضو فيها خلاف، هل كل ما في البحر حلال، كل ما في البحر، ولا يستثنى منه أشياء؟ منها اللي يستثنى منه خنزير البحر، كلب البحر، إنسان البحر، ده بعض الأئمة استثنى منه. منهم من استثنى منه الحيوان البرمائي. دي ما هي حيوانات بحرية مش بتعيش برضو في البحر. فبقولك ان المسألة فيها خلاف، هل كل ما في البحر حلال ولا يستثنى منه اشياء؟ فوقع فيها الخلاف. ماذا بالشيخنا وماذا بالحنابلة؟ كل ما في البحر حلال، كل ما في البحر، كل حيوان بحري حلال. ايه اكتب كده، اكتب جنب كده: بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا. اكتب جنبه: واستثنى الشافعية، واستثنى الشافعية والحنابلة. طبعا في رواية عند الحنابلة، رواية عند الحنابلة استثنوا ايه؟ الضفدع والحية والتمساح. الشافعية والحنابلة يعني في رواية استثنوا الضفدع والحية والتمساح. طيب، والشيخ ابن عثيمين يرجح ان كل ما في البحر حلال، كل حيوان يعيش في البحر حلال. ليه؟ للآية الواضحة: أحل لكم صيد البحر وطعامه. طيب، أين بعضهم استثنى آخر، المذاهب الأخرى استثنت أشياء أخرى بدون تفصيل. الحيوان قسمان: بحري وبري. أما البري فالأصل فيه الحل إلا ما نص الشارع على تحريمه. يبقى لو كتبنا سؤال: ما الأصل في الحيوان البري؟ الحل إلا ما نص الشارع على تحريمه. ما الأصل في الحيوان البري؟ الحل إلا ما نص الشارع على تحريمه. طيب، ايه اللي نص الشرع على تحريمه؟ الشيخ سيد قال: فمنها ما في حديث ابن عباس، فمنها فمن ايه بقى؟ الحيوانات البريه الايه؟ اللي ايه البريه اللي هي ايه؟ المحرمه. فمنها ما في حديث ابن عباس: كل ذي ناب من السباع فاكله حرام. يبقى رقم واحد هنكتب كده. سؤال اخر: ما الحيوانات البريه المحرمه؟ ما الحيوانات البريه المحرمه؟ رقم واحد قال ايه؟ كل ذي ناب من السباع فاكله حرام. طيب، رقم اثنين: نهى عن كل ذي مخلب من الطير، رواه مسلم. يبقى ده رقم اثنين. يبقى كل ذي ناب من السباع اكله حرام. اي حيوان له ناب ويفترس بنابه، يفترس بنابه يعني يعدو بنابه، يعدو يعني يفترس بنابه، ياكل بنابه، نابه يفترس به. اي نعم، يفترس الا الفيل فله ناب. تمام، له ناب صحيح، ولكن نابه لا يفترس به، فالناب يفترس به. يبقى رقم واحد: كل ذي ناب من السباع، يشمل ايه بقى؟ الاسد، النمر، الفهد. تمام، اكتب جنبها دي كده، اكتب كل ذي ناب من السباع. واستثنى الحنابلة منه، واستثنى الحنابلة منه الضبع، واستثنى الحنابلة منه الضبعاء، الضبع، تمام؟ لأن النبي، اكتب لأن النبي صلى الله عليه وسلم الضبع، أيوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في سئل عنه فقال هو صيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال هو صيد. طالما هو صيد يبقى حلال، يجوز الصيام. يعني هو الضبع هو نفسه الضب لا الضبع مش الضب الضبع الضبع زي الفهد بس هو صغير كده، الضب زي السحلية او التمساح صغير، ده اسمه الضب. الضب ده حلال مفيش فيه خلاف، الضبع اللي مختلف فيه. اي نعم، تمام. طيب يبقى رقم واحد كله دي نبل من السبع. رقم اثنين كله دي مخلب من الطير، ايضا مخلب من الطير يفترس به، والا بعض الطيور لها مخالب ولا تفترس به. وليد مستطور كده، يبقى كله دي مخلب من الطير هنضيف جنبها كده يفترس به، يفترس بمخلبه. كله دي مخلب من الطير يفترس به، يشمل ايه بقى؟ النسر، الصقر، البازي، الشاهين، تمام كده، كل الطيور المفترسه. والبازي والشاهين كل نفس الفصيلة، يعني طيور مفترسة. طيب رقم ثلاثة من الحيوانات المحرمة نهى عن لحوم الحمر الأهلية، ده رقم ثلاثة، لحوم الحمر الأهلية الإنسية يعني اللي بيستخدمها الفلاحين، هنكتب جنبها كده الحمار الوحشي والخيل حلال. الحمار الوحشي والخيل حلال على الراجح، لان بعضهم برضو قال ان الخيول محرمه. وعليكم السلام. يبقى الحمار الوحشي حلال والخيول حلال. الخيول حلال، الخيول حلال اكلها. لا لا لا، يعني لا، في الورق في الصحيحين ان اسماء رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلنا، والحديث الصحيحين، تمام. رقم أربعة من الحيوانات البرية المحرمة المخطط، حمار الوحش يعيش في الغابة. هاي نعم. رقم أربعة من الحيوانات المحرمة نهى عن قتل أربع من الدواب، هبقى نكتب جنبها كده ما نهي عن قتله، من الحيوانات المحرمة ما نهي عن قتله. ما نهي عن قتله مثل النملة والنحلة والهدهد والسرد. السرد طائر صغير يشبه العصفور، شبيه بالعصفور، السرد شبيه بالعصفور. قالوا يبقى الضابط عندنا ايه؟ الضابط الرابع ايه هو؟ ما نهي عن قتل، اي حيوان نهي عن قتله طالما نهيت عن قتله معناها ان انت لا يجوز اكله طالما نهيت عن قتله. طيب هنضيف كده خمسه محرم، زي ايه؟ ما نهي عن قتله ذكرنا. لا ماشي، انا بتكلم الاكل. قتل الضرر. طيب رقم خمسة ما امر بقتله، ما امر بقتله من الحيوانات المحرمة اكتب ما امر بقتله، وهي الخمس الفواسق، الخمس الفواسق، وهي الكلب والحدأة، الحداية يعني الحدأة اللي هي الحداية، والكلب العقور. قلنا أول حاجة إيه؟ الكلب العقور والحدأة والحية والعقرب والفأرة، في رواية أخرى الغراب. يبقى العيد الكلب العقور، تمام؟ والحدأة والحية والعقرب والفأرة والغراب اللي هو المسروع بيعض عقور بقف العقور. يبقى الضواب الثاني ايه؟ الحيوانات البرية المحرمة رقم واحد ذكر لنا كل ذي نبل من السباع، رقم اثنين كل ذي مخلب من الطير، رقم ثلاثة الحمر الأهلية، رقم أربعة ما نهي عن قتله، رقم خمسة ما أمر بقتل. اكتب بقى رقم ستة من الحيوانات البرية المحرمة، رقم ستة المتولد من حلال وحرام، المتولد من حلال وحرام كالبغل. البغل قالوا البغل حمار ينزو على أنثى الفرس فيتولد بغل. البغل متولد من جزء من حيوان حرام اللي هو الخيل، ومن حيوان حلال، من حيوان حلال وهو الخيل، ومن حيوان حرام وهو الحمار، خرج منهم البغل فيغلب جانب الحرمة، يبقى البغل حرام أبدا. رقم 7 الميتة بأنواعها من حيوانات البرية المحرمة. الميتة بأنواعها، إيه هي الأنواع الميتة بقى اللي مذكورة في الآية؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومهل به لغير الله به والمنخنقة، دي كلها أنواع الميتة. من أول المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، دي كلها من الميتة، تفصيل الميتة. ده معنى كلمة الميتة بأنواعها. يبقى لو قلنا إيه أنواع الميتة، نكتب بين قوسين المنخنقة، المنخنقة المخنوقة يعني. عندك مثلا خروف فربطه بحبل فتلف الحبل على رقبته فمات قبل ما تلحقه بالسكينة، مات حرام أكله، دي منخنقة. الموقوذة، الموقوذة المضروبة على رأسها. والنطيحة، حيوان أو خروف ضرب خروف آخر فنطحها. والمتردية، الساقطة، خروف أو معزة سقطت من الفوق فنزلت على الأرض ما لحقتهاش بالسكين، حرام أكلها طالما ماتت قبل ما تذبح. سقطت من أعلى، متردية، تردى يعني سقط. وما أكل السبع، وليه السطر ده السبع، الأسد، النمر، الفهد، غيره، أكل من حيوان وبقي منه جزء. ها السبع أكل من حيوان وبقي منه جزء، لا واحدة، أكل من حيوان وبقي منه جزء مات فهو ميتة. طب لو كل لسه عايش اذبح وكل، تمام. طيب رقم 8 من الحيوانات البرية المحرمة، ما أهل لغير الله به. ما أهل لغير الله به يعني ما ذكر عليه غير اسم الله، يعني ما ذكر عليه غير اسم الله، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. يبقى حيوان ذبح فقيل مثلا باسم المسيح، باسم الحسين، هذا أهل لغير الله به يعني قصد به غير وجه الله. فهذا لسه ما قلتش لسه هتكلم، اصبر يا عم الشيخ تجسر من لك. يبقى ما أهل لغير الله به يعني الحيوان الذي ذكر عليه غير اسم الله تعالى، فده اسمه ايه؟ أهل لغير الله. رقم 9 هو ده ما أهل لغير الله به. رقم 9 ما ذبح على النصب، يعني ما ذبح على الأوثان، ما ذبح على الأوثان، الأوثان يعني الأصنام والتماثيل اللي تعبد من دون الله. ما ذبح على النصب يعني الأوثان، يعني الأصنام والتماثيل. فجاء واحد خروف كده وذبحه على صنم لا يجوز الأكل منه، جاء بخروف وذبحه عند قبر لا يجوز الأكل منه، لأنه ذبح على النصب، هذا قبر يعبد من دون الله أو يقصد بالعبادة من دون الله، تمام كده. يبقى ذكرنا كم نوع من الأنواع، نعيدهم تاني. رقم 1 اللي ذكرهم الشيخ في الكتاب، كل ذي ناب من السباع. رقم 2 كل ذي مخلة من الطير. 3 حمر الأهلية يستثنى حمار الوحشي والخيل. رقم 4 ما نهي عن قتل. رقم 5 ما أمر بقتل. رقم 6 اللي ضفناه بقى على الكتاب، ما تولد من حلوى حرام وهو البغل فيغلب جانب الحرام. رقم 7 الميت بأنواعه. رقم 8 ما هو لغير الله به. رقم 9 ما ذبح على النصب. اللحوم المستورده لا شوف تاني كده، مسلم تزوج المسيحيه هي بتسمي اسمها مسيحيه وتذبح، يجوز اكل منه ذبح على غير الله، مش هو اللي يذبح. طيب جاي نكمل. من جلسة هقول اهو انتوا لو تسيبوني هكمل هكمل، هتعطوني مش هكمل. وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوه. يبقى الشيخ اختصر في الاخر قال ما امر بقتله ما نهي عن قتله. بعض العلماء قال لك مش هي دي العلة، مش دي العلة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ان انا نهيتك عن قتله محرم اكله، لمال ايه العلة؟ قال لانه خبائث. فالشيخ وما لك في الاخر قال وجميع الخبائث محرمة، ممكن نضيفها يبقى رقم 10، يبقى تمنا العشرة. وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوه. طيب نكتب برضو اسباب التحريم، اسباب تحريم الأطعمة. ما انت لو سبتوني هكمل، اطعتوني مش هكمل. اسباب التحريم اظن كل محاضره هنقول الكلمتين دول حفظناهم. اسباب التحريم يعني ماذا حرمت الاطعمه؟ رقم واحد ضرر على البدن، يعني بسبب ضرر على البدن، بس انا بختصر لك لان فيها ضرر على البدن. اثنين او ضرر على العقل. ثلاثة النجاسة، النجاسة. أربعة الأشياء المستقدرة زي الحشرات المستقدرة. رقم خمسة المستقدرة القذرة، المستقدرة. خمسة عدم الإذن فيه شرعا كالمغصوب والمسروق، يعني واحد سرق خروف وعايز يذبحه، أكل الخروف حلال ولكن حرم عليه لأنه غير حلال، غير مأذون لك فيه. يبقى أسباب التحريم خمسة: ضرر البدن، ضرر العقل، قولوا معايا، نجاسة، أشياء مستقدرة، عدم الإذن فيه شرعا كالمسروق والمغصوب. طيب نرجع تاني، بيقول الشيخ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة. الجلالة يعني اكتب الذي تأكل الجلة، كلمة الجلة كلمة عربية، الذي تأكل الجلة وهي البعر. البعر يعني الروث، يعني عند الحيوان يأكل الروث، عند الدجاج بيأكل الروث. اسمه جلالة، مش حيوان معين، بقر، ابل، غنم، خروف، الدجاج، اي حيوان اسمه جلالة بيلم يعني. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهرة ثلاثا. حديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني. مسألة حتى تحبس ثلاثا، حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثا، قال هذه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نعلم عليها كده، نقول كده مدرجة في الحديث، جملة حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثا مدرجة في الحديث. إنما الحديث لغاية فين؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها. تمام كده؟ يبقى ما معنى الجلالة؟ هو الحيوان الذي يأكل الجلة وهي العذرة أو الروث. نكتب سؤال: ما حكم أكل الجلالة؟ الإجابة: يحرم أكلها، يحرم أكلها، ويحل إذا حبست أياما وأطعمت العلف الطاهر. تحبس أياما وتطعم العلف الطاهر حتى يتغير لحمها فتصير حلالا، حتى يتغير لحمها فتصير حلالا. يبقى انت عندك فراخ اكتشفت ان هم بياكلوا الجلالة، بياكلوا العذرة والروث والبعض، ماذا تفعل؟ تحبسها في مكان نظيف وتأكلها علف. كام اليوم كام يوم اختلف. ماذا ابن عمر قال؟ الدجاج يحبس ثلاثة ايام، والبقر والغنم وغيره 40 يوم، ليس لها حد في الشرع. امال ايه الحد؟ لغايه ما تتاكد او يغلب على ظنك ان ايه لحمها تغير بقى طيب الرائحه طيب الطعم وطيب الرائحه. خلاص كده هذا معنى الجلاب. خلاص كده. طيب نيجي لباب الذكاء والصيد. الذكاء لغه الذبح، لغه الذبح واصلها من التمام. الذبح الذبح الذكاء بالذال، الذكاء بالذال معناها في اللغه الذبح واصلها من التمام، لان ذبح الحيوان فيه اتمام زهوق زهوق بالقاف روحه، لان ذبح الحيوان فيه اتمام زهوق روحه، فلذلك سميت ذكاء بتخلص عليه بتوجز عليه. شرعا الذكاء شرعا هي ذبح حيوان بري مقدور عليه مباح اكله. ذبح حيوان بري يبقى اقرب من الحيوان البحري لا يذبح، تمام؟ طيب مقدور عليه، خرج منه الحيوان غير المقدور عليه، وهنشوف هيعمل معاه ايه؟ مباح اكله. خرج منه الحيوان غير مباح اكله، فغير الحيوان غير مباح اكله حتى لو ذبحته فهو ميتا. جيت على حمار اهلي وذبحته، قلت بسم الله وذبحته، ميتا. جيت على خنزير بسم الله وذبحته، ميتا. يبقى لابد عشان يكون ذكاء شرعيه ثلاث شروط دول. حيوان بري لا يشترط انه يكون حيوان بري، هو حيوان بري بس لاخراج الحيوان البحري. طيب مقدور عليه، فلو قدرت عليه يجب عليك ان تذبحه. طب لو ما قدرتش عليه هنشوف الطريق. مباح اكله، فلو غير مباح اكله لا ليس فيه ذكاء. الشيخ يقول السمك احيانا بتصحى وكده بتذبحه، هو بست شويه ما هيموت. لا انا اقصد لو يعني لو ما ظلاش موت يذبح فعلا، عايز تذبح تذبح. عايز تذبح تذبح. السمك بيذبح عشان هو الآية واضحة، أحل لكم صيد البحر وطعامه. لم يشترط ذبح الحيوانات البحرية الذبح. ليه؟ لأن هي بتستنشق الهواء، فأول ما تخرج بينتهي الموضوع. عايز تذبح تذبح، لو قسمتها نصين ذبحتها وانتهى الأمر. قال الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاء. يبقى أي حيوان مباح لابد فيه إيه؟ الذكاء، إلا السمك والجراد. السمك والجراد يوكل بدون ذكاء، وكذلك الجراد. ويشترط في الذكاء، يبقى نكتب سؤال، ما هي شروط الذكاء الشرعية؟ ما هي شروط الذكاء الشرعية؟ الشرط الأول أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا. يبقى يشترط أن يكون المذكي يعني الذابح مسلم أو كتابي. يعني ايه كتابي؟ يهودي او نصراني. كتابي يعني يهودي او نصراني. يبقى الشرط الاول ان يكون الذابح مسلما او كتابيا. نقول له ما الدليل؟ قول الله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. الطعام المقصود بها ايه؟ الذبائح. ما تقولش الطعام يعني الفول والطعميه والرز والعدس، لان دي اصلا مباحه في جميع عند جميع الناس. حتى لو كلتها من بوذي شيوعي مجوسي دي اصلا ما فيش فيها ذبح، انما المقصود وطعامكم وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم حل لكم. تمام كده؟ طيب يبقى رقم واحد قولوا معايا ان يكون المذكي مسلما او كتابيا. هنا الشرط الاول بيسموه اهليه المذكي. الشرط الاول بيختصروه بيقولوا اهليه المذكي. أهلية المذكي يعني يكون أهل للذبح. أهلية المذكي يعني يكون أهل للذبح. من هو الذي هو أهل للذبح؟ المسلم أو الكتابي؟ بس هي دي الأهلية، ضيف عليها كمان من الأهلية. يبقى الشرط الأول إيه؟ نختصر ونقول إيه؟ أهلية المذكي. إيه هي أهلية المذكي؟ مسلم أو كتابي، ده رقم واحد. مش هي بس الأهلية مسلم وكتابي، لا، ده رقم واحد، مسلم أو كتابي. اثنين، عاقلاً. عاقلاً. فلا تحل ذكاة المجنون والسكران عاقلا. كتبتها؟ فلا تحل ذكاة المجنون والسكران. واحد مجنون وذبح لا تحل، واحد سكران وذبح لا تحل. رقم ثلاثة من الأهلية، قاصدا للتذكية، قاصدا للتذكية، فلو ذبحه بدون قصد لا يحل، فلو ذبحه بدون قصد لا يحل. يعني ايه بدون قصد؟ مثال، بتقطع حبل وتحت خروف، فبتقطع حبل السكينه راح تنزل على ايه؟ رقبه الخروف، انت ما قصدتش ذبح، لا يحل لانك لم تقصد ذبح. واحد هجم عليه خروف وهجم عليه تيس، هجم عليه جمل ومعاه سكينه ومعاه سيف، فراح ضربه، ها تقول لهم اتفضلوا كله، لا يحل انه كان دافع دفاع عن نفسه. طب لو ضربه، طبعا وصعب جدا يستحضر النيه دي، لو ضربه بنيه الدفاع عن نفسه وبنيه ان يحل اكله بعد كده، هذا فيه محل نظر، هذا فيه خلاف. تمام. طيب يبقى اهليه المدكي، يبقى لو سالنا ما شروط الزكاه، الشرط الاول اهليه المدكي، اقول لك فسر لي ايه معنى اهليه المدكي. مسلم او كتابي، ده رقم واحد، اثنين عاقل، ثلاثه قاصد للتذكيه. طيب رقم اثنين من شروط التذكيه، ان يكون بمحدد، يعني بآلة تنحر بحدها لا بثقلها، ده معنى كلمة محدد، يكون بآلة تذبح بالحد لا بالثقل. يعني ايه بالثقل؟ ما تجيش طوبة وتروح رميها عليه تقول انا كده ذبحته، تمام؟ ما تجيبش حديدة وتروح رميها عليه وتقول ذبحته، لا، يكون لها حد تذبح بثقلها، ده معنى بالمحدد. رقم ثلاثة، وأن ينهر الدم، يعني ايه؟ يراق الدم، يخرج منها الدم، أن ينهر الدم يعني يخرج منها دم. دي شروط التذكية. رقم واحد أهلية المذكي، رقم اثنين أن يكون بمحدد، رقم ثلاثة أن ينهر الدم، رقم أربعة أن يقطع الحلقوم والمريء، الحلقوم اللي هو مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب، أن يقطع الحلقوم والمريء، خلاص كده؟ وبعضهم اشترط الودجين، الودجين هم العرقان، العرقين الوريدين، يعني قال لك الحلقوم مجرى النفس والمريء ومعهم العرقين، وبعضهم قال يكتفى من ثلاثة من أربعة، مثلا بعضهم قال يشترط ثلاثة من أربعة، وبعضهم قال لا يكتفى بالاثنين زي ما اخترنا، أقل شيء اثنين، الحلقوم والمريء، تمام كده؟ طيب لو ذبحت الذبيحة وأزلت رقبة فصلتها، هل تحل ولا لا تحل؟ تحل من باب أول، ورد ذلك على الصحابة. المريء مجرى الطعام والشراب، حلقوم مجرى النفس، خلاص كده؟ الودجين العرقين، ساعة لما الواحد يتعصب كده بالايه؟ الاخدين بدون بينين اللي بيمدوا الدم للمخ، تمام؟ اللي هم الودجين. رقم خمسة شروط التذكير، ان يذكر اسم الله عليه، يبقى حتى تحل الذبيحة وعليكم السطر، حتى تحل الذبيحة لابد من ذكر اسم الله عليه. نكتب سؤال هنا، ما حكم التسمية على الذبيحة؟ ما حكم التسمية على الذبيحة؟ انت واضح كده ان مذهب الشيخ قال ان هي ايه؟ شرط، لان بيقول لك اشترط، يبقى مذهب ان هي شرط. ما حكم التسمية؟ رقم واحد لا تسقط عمدا ولا سهوا، مذهب الاول يعني، قالوا لا تسقط عمدا ولا سهوا، فلو ذبح بدون تسمية فهي ميتة، ده المذهب الأول، قالوا لابد من التسمية، لا تسقط عمدا ولا سهوا، فلو ذبح بدون تسمية فهي ميتة. المذهب الثاني عكسه اللي هي ايه؟ لا تشترط، عكسه تماما، لا تشترط التسمية أصلا. المذهب الثاني قالوا لا تشترط التسمية أصلا. المذهب الثالث إن تركها عمدا لا تحل عند الجمهور، وإن تركها جهلا أو نسيانا فهي حلال على الراجح. إن تركها عمدا لا تحل عند الجمهور، وإن تركها جهلا أو نسيانا فهي حلال على الراجح. يبقى عندنا كم مذهب في التسمية؟ ثلاثة، اثنين عكس بعض والثالث في تفصيل. اثنين عكس بعض لا تسقط اطلاقا، والشرط الثاني تسقط مطلقا، او المذهب الثاني تسقط مطلقا، الشرط الثالث تسقط سهوا وجهلا ولا تسقط عمدا. خلاص كده. طيب هنكتب سؤال: ما حكم زكاة غير المسلم؟ ما حكم زكاة غير المسلم؟ الإجابة: أجمع الفقهاء على إباحة ما ذبحه أهل الكتاب، على إباحة ما ذبحه أهل الكتاب، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طيب مسألة كمان: أجمع الفقهاء على أن ذبيحة غير الكتابي لا تحل. تمام كده؟ ذبيحة غير الكتابي، بوذي، شيوعي، مجوسي، ملوش دين، ملحد، ملوش ملة، لا تحل ذبائحهم حتى ولو ذبحها على الطريقة الشرعية. نكتب سؤال اللي بعده: ما شروط حل ذبيحة غير الكتابي أو الكتابي عفوا؟ ما شروط حل ذبيحة الكتابي؟ الشرط الأول: أن يذكر عليها اسم الله، أن يكون مثلا بسم الله. تمام؟ فإن ذكر غير اسم الله لا تحل. اكتب: أن يذكر عليها اسم الله. هو طبعا بيقول بسم الله وقصده ايه؟ الإله بتاعهم، جائز لأنه ذكر اسم الله، فإحنا بتحل لنا لأنه ذكر اسم الله، فتحمل بالنسبة لنا على المعنى الصحيح. إنما لو هو صرح ذكر غير اسم الله، قال باسم المسيح، هترجع لنوع من الحيوانات المحرمة وهي ما أهل به لغير الله، ما أهل غير الله به أو ما ذكر عليه غير اسم الله. ده الشرط الأول. الشرط الثاني: أن تذبح على الطريقة الشرعية. إيه هي الطريقة الشرعية؟ الذبح، إزالة الحلقوم والمريء. فإن ذبحت بالصعق الكهربائي، من الطريقة دلوقتي في البلاد الأوروبية صعق الكهربائي، يصعق الحيوان كهربائيا عشان مثلا يدوخه وينام على الأرض، قد يموت في الصعق ده، فيجي يذبحه يذبح حيوان ميت. تمام كده؟ أن يذبح بالطريقة الشرعية. طيب هيجي سؤال بعده: ما حكم اللحوم المستوردة؟ الإجابة: إن كانت من بلاد أهل الكتاب وذبحت بالطريقة الشرعية فهي حلال، من بلاد أهل الكتاب وذبحت بالطريقة الشرعية فهي حلال. طيب وإن كانت من غير بلادهم، وإن ذبحت بالطريقة الشرعية فهي حرام، يعني جات لنا من بلاد غير أهل الكتاب أو من جالية، عارف إن الجالية ديت ليست من اليهود والنصارى، وذبحوها بالطريقة الشرعية، الذبح الشرعي اللي ذبحها يعني اللي ذبحها غير مسلم أو غير كتابي لا تحل حتى وإن ذبحها بالطريقة الشرعية. ولو كان مسلم هناك يعني ذبحها؟ ماشي، أنت قلت مسلم خلاص، يبقى العبرة بالذابح. اي نعم، اي نعم، تمام. طيب انا لسه لو اتكم: وان جهل من الذابح ولا وان جهل من الذابح وباي صفه ذبح، قال ابن عثيمين: هو حلال. طيب وإن جهل، هل الذابح ممن تحل ذبيحته أو لا فهو حرام عليه الصلاة والسلام. يبقى إن جهل هل الذابح من كتاب مسلم أو كتابي ولا لا، ما انتش عارف أصلا فهو حرام. طب التالتة اللي فوق كانت إيه؟ من الذابح بس فين؟ من الذابح بس فين؟ في البلاد أهل الكتاب، يعني واقف أهل الكتاب وجهلت من الذابح، بس هو أصلا هو فين؟ في بلاد يهود أو نصراني، فدي فيها شك، محل شك وتردد، وهي حلال. طيب هو في غير بلاد أهل الكتاب تمام وجهلت، هل الذابح يهودي أو نصراني في غير بلاد أهل الكتاب ولا لا؟ مثلا في الصين في الهند أنت جهلت، هل الذابح قد يكون مسلم وقد يكون كتابي وقد يكون غير مسلم ولا كتابي، صح؟ جهلت فهي حرام، فيغلب الجانب التحريم. يعني الخلاص اكتب في الآخر وأبتى بعض العلماء المعاصرين بالتورع، شوف بالكلام ايه، بالتورع عن اكل اللحوم المستورده الا ان تحقق انها قد انطبقت فيها الشروط. طيب في فرق ما بين الفتوى والتورع، من ناحيه الفتوى ذبيحه اللحوم المستورده ان كانت من عند بلاد اهل الكتاب وذبحت بالطريقه الشرعيه فهي حلال، دي ما فيش فيها مشكله. طيب ان كانت من بلاد اهل الكتاب ولا تدري من الذابح ولا تدري ذبحت بالطريقه الشرعيه ولا لا فهي حلال، وان كانت فيها تردد او شك. طيب الحاله الثالثه ان كانت من بلاد اهل الكتاب ولا تدري، ان كانت من غير بلاد اهل الكتاب ولا تدري الذابح كتابي ولا غير كتابي فهي حرام، دي الفتوى. طب الجانب الثاني التورع عن كل لحوم مستورده الا ان تيقنت، تورع واضح يا جماعه عشان ما نروحش نحرم على الناس لحوم مستورده نقول لهم لحوم مستورده حرام، لا احنا بنقول الفتوى بالتفصيل اهو، والجانب التورع جانب واسع. اتفضل. لا انا بس الثاني تمام. عشان كل نعم. طيب هنقول الأنواع. مثلا في مسألة أهلية المزكي قالوا اشترط فيه التمييز. ده أقل من البلوغ كمان. تمييز يعني الحدود 7 سنوات. أو يفهم الخطاب ويرد الجواب. اشترط أن يكون الذابح مميز، طفل مميز. فإن ذبح غير المميز لا تحل. جبت في الأضحية ولا صغير كده عنده 3-4 سنين فعشان تجرأه أو عشان هو حاجة غريبة عليه وجديدة تفرحه امسك السكينة واذبح. إلا لو كانت السكينة معاك أنت بإيدك أنت وأنت اللي بتسمي فهو ماسك السكينة معاك معاون، إنما اذبح أنت يا ابني لا لا تحل لأنه غير مميز. طفل المميز فما فوق البالغ تحل ذبيحته. أنواع الذبح 3 وهي الذبح، مش انواع الذبح بقى، نقول انواع الذكاء يبقى احسن عشان تشبه. انواع الذكاء، انواع الذكاء، الذكاء بالذال. انواع الذكاء 3 وهي الذبح ويكون للحيوان المقدور عليه، يعني حيوان تحت ايدك اذبحه. 2 النحر ويكون للابل وهو الطعن، وهو الطعن في اللبة أسفل الرقبة، وهو الطعن في اللبة أسفل الرقبة. الإبل تذبح وهي واقفة تمام، تيجي على أسفل الرقبة تطعن طعن تمام، طعن ديت هو دي اسمه النحر. يبقى النحر بيكون في الإبل والذبح يكون في البقر والغنم، خلاص كده. طب لو جبت الإبل ونيمتها على الأرض جاهز بناء ايه؟ ما بناء؟ ما الجزر من ايه؟ يمكن عنده كنت ماشي خد بلاد بقى. 3 العقر، العقر، العقر بالقاف وهو الإصابة القاتلة للحيوان في أي موضع من بدنه العقر وهو الإصابة القاتلة للحيوان في أي موضع من بدنه، ويكون هذا في غير المقدور عليه، ويكون هذا في غير المقدور عليه، الإصابة القاتلة للحيوان في أي موضع من بدنه ويكون هذا في غير المقدور عليه. عندك مثلا تسبح تيس، تسبح خروف، هتسبح أي شيء، بقرة، عجل، ثور، فجه في مزرعة مثلا وجري منك فمش عارف هتمسكه، ثور هايج هتعمل فيه إيه؟ لو جاب واحد سكينة وراح رميها عليه وقعده على الأرض تمام، لقيته حي كمل عليه، لقيته مات يجوز أكله بطلقة رصاص ها أو بالنبلة أو بسهم. نعم لا خرج دم بقى اسمه حيوان ايه بقى؟ ميتة موقوذ، لابد يخرج دم، تذبح بشيء محدد، تعقب بشيء محدد، طلق رصاص عشان تنزل دم، سكينة عشان تنزل دم. احنا قلنا اهو حد ويدخل في جسمه خزق يخرق يخرج جسمه عشان ينزل دم، انما جه في راسه جه في راسه ومات نزل دم برضه يا سيدنا، لو جه في راسه نزل دم خلاص العبره بنزل الدم، ما هو طالما نزل دم يبقى خرق حتى لو حجر ولا حاجه فيه دم اي وسيله المهم ينزل منه دم. يبقى عندنا ثلاث اصناف ذبح نحر العرب. نكمل بقى، انت عايز تقول يا شيخ خلاص ولا الاجابه؟ السؤال اللي كنت بتقول عليه خلاص يعني نسيته احسن احسن. طيب على زوج الزميه غير المسلم اسمه شيخ الله، يعني شيخ الله بقى بسم الله تمام. شيخ اسمه هو ده اذا هي سمت على غير اسم الله. نعم حديث عائشه رضي الله عنها سالت النبي صلى الله عليه وسلم ياتينا لحوم لا ندري أسمى وذكر أو ذكر اسم الله عليها أم لا، فقال سموا الله أنتم وكل لا ندري ذكر ولا ما ذكروش، إنما هي قدامك باسم المسيح أو أنت عارف إن هي بتقول كده تمام. طيب ده كان كله إيه يا جماعة؟ الذكاء. لسه جزء تاني الصيد. تفضل تفضل. يبقى كده خدنا الذكاء الصيد، نشوف بعد يقول إيه. قال الشيخ وكذلك يشترط في الصيد. ايه معنى الصيد الاول؟ اكتب الصيد هو اقتناص حيوان مأكول، اقتناص حيوان مأكول متوحش غير مقدور عليه، اقتناص حيوان مأكول متوحش غير مقدور عليه، تقتنصه ده بتصيده يعني هربان منك تمام مش عارف تمسكه، هو كان في ايدك، لو كان في ايدك يبقى غير مقدور عليه، كان هو اصلا متوحش برضه غير مقدور عليه. بيقول الشيخ كذلك يشترط في الصيد، يعني ايه يشترط في الصيد؟ يقول لك الشروط اللي فاتت دي ايه الشروط اللي فاتت؟ اهلية المذكي ان يكون بمحدد ان ينهر الدم ان يقطع الحكومة المريء. طب ازاي؟ وصيد تصيده. فهو بيقول لك الشيخ بقى بيكمل الا انه يحل بعقره في اي موضع من بدنه، فلا يشترط في الصيد ان يقطع الحلقوم المريء الا لو انت مسكته صح، انت رميته بحاجه فوقع فراح تمام تخلص عليه، انما اشترطوا في الشرط ده او تجاوزوا على الشرط ده لحاجه اسمها العقر. ونزل دم خلاص جائز. ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبح. يعني نفر زي ما قلت لك حيوان هاج منك وطلع يجري برضه تعقره باي وسيله. وعن رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، يعني بيتكلم على الوسيله اي وسيله تنهر الدم وبشرط ذكرت اسم الله عليها فكل، يبقى العله ايه؟ انهار الدم خروج الدم صح كده. ليس يقول لك مش كل اداه، ليس السن والظفر، الاسنان ما ينفعش تذبح بيها، الاظفار ما ينفعش تذبح بيها، اما السن فعظم، السن من انواع العظام وهي في السطر، واما الظفر فمدى الحبشه، يعني سكاكين الحبشه بيذبحوا بالايه؟ بالاظفار متفق عليه. قال ويباح صيد الكلب المعلم مدى مدى يعني السكاكين. مدى مفردها مدية. المدى مفردها مدية. قال ويباح صيد الكلب المعلم. طب اعرف ازاي ان الكلب ده معلم من غير معلم؟ قال بان يسترسل اذا ارسل. قل روح بروح. وينزجر اذا زجر. قل له ما تعملش ما يعملش. واذا امسك لا ياكل. لو مسك الحيوان اللي انت اصطادته او اللي هو راح يصطاده ما ياكلش منه قبل ما انت تروح. يبقى اسمه كلب ايه؟ معلم. كلب معلم. فشوف سبحان الله من فضل العلم ان الله فضل كلبا على كلب. فتحل ذبيحه الكلب المعلم العالم ولا تحل ذبيحه الكلب الجاهل. تخيل لا الكلب مش جزء اكله. حل ذبيحه يعني صيد الاكل كلب المعلم. كلب اللي هو اصطادك. الكلب اللي بيصيد لك مش الكلب نفسه. تمام. طيب قال ويسمي صاحبها عليها اذا ارسلها. خد بالك الكلب الصيد غير مشهور قدامنا يعني مش اي كلب كده تقول له اصطاد. هي كلاب ربنا خلقها كانه ربنا خلقها للصيد. يكون عالي جسمه طويل وسريع جدا. ويسمي صاحبها عليها اذا ارسلها. يبقى قبل ما ينطلق الكلب تقول بسم الله. وعن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلمة فاذكر اسم الله فاذكر اسم الله عليه. يبقى اشترط كلبك الايه؟ المعلم. وبعدين تعمل ايه؟ فاذكر اسم الله عليه. فان امسك عليك يعني لو مسك الصيده فادركته حيا فاذبحه. مسك الغزاله ها اذبحها صار مزيد لسه حي. وان ادركته قد قتله ولم ياكل منه فكله لانه معلم. وقف جنبها وهي ميته كلها بقى لان ده ربنا اباح صيدته. هو قتله تمام كده؟ وقعد جنبه وما كلش منه خلاص يبقى حلال اكله. وان وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تاكل. لقيت كلبين بس مش كلبك منهم لا تاكل لخشيه ايه؟ قال فانك لا تدري ايهما قتل. مش هتروح تسال كلبك ده اللي قتلته ولا الثاني. تمام. وان رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه. رميت بسهمك او طلقه بتصطاد بيها غزال برضه قبل ما تصطاد بسم الله. فإن غاب عنك يوما. مين اللي غاب؟ صيد. صيد مش السهم. السهم كده كده يغيب. انت رميت طلقه على غزالة او ارنب تمام كده وطلع يجري. قال فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه وعثرت عليه بعد يوم فلم تجد فيه الا اثر سهمك فقل ان شئت. ما وجدتش فيه الا الطلقه بتاعتك عايز تاكل منه كله. فإن وجدته غريقا في الماء فلا تاكل لان قد يكون الا موته الغرق. شوف الحديث فيه ايه؟ تفصيل تفصيل مسألة الصيد. الله أكبر. الله أكبر. خذ يا شيخ محمد الورقة اهو. استاذ محمد ماشي الورقة اللي احنا وزعناها حالات صداقة المرأة ورقة أركان الطلاق وأقسام الطلاق والمعتدات. حاجة تانية؟ ايه اركان الطلاق؟ يعني مش عايزين دول؟ الحمد لله. وبعد هتكلم دلوقتي عن آداب الذبح. آداب الذبح ممكن نكتب هو الحديث آداب الذبح. قال في الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. يبقى تيجي تذبح تحد السكين وما تكونش أمام الذبيحة حتى لا تميتها مرتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليرح ذبيحته ويوضعها على الأرض يكون مريحة، تمام، تعرض عليها الماء تريحها على الأرض، تضع رجلك على صفحة العنق وتذبح وتحسن الذبح. وقال صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، رواه أحمد. إيه معنى الحديث؟ اكتب كده. عند الجمهور إذا خرج الجنين من بطن أمه بعد ذبحها وهو ميت حل أكله، لأن زكاته يعني ذبحه بزكاة أمه. أيوة، لأن زكاته بزكاة أمه. يعني أنت ذبحت خروف، تمام، فوجدت إن في جنين نزل ميت، يحل أكله؟ عند الجمهور يحل أكله. عند أبي حنيفة فقط، أبي حنيفة لوحده مش المذهب كله، لا، عند أبي حنيفة فقط لا يحل أكله. قال لأن ده حيوان وده حيوان، أمه لوحدها وهو لوحده. ولكن عند الجمهور قالوا لا، زكاة الجنين زكاة أمه، يعني زكاته بزكاته إذا نزل إيه؟ ميت. اكتب. وإن خرج حيا يذبح ويؤكل. الجنين نزل حي اذبحه وكله براحتك، في حاجة مش في حاجة، براحتك. نتكلم في الحكم الشرعي. جنين جنين يا جماعة، جنين. طيب آداب الأكل قبل ننزل الصلاة. لا انت من اللي جنبك مش اسمعي، ما ترجعليش تاني. ان خرج الجنين من بطن امه، يعني انت ذبحت مثلا عجله، فبعد ما ذبحتها نزل جنين من عجله صغير، طيب نزل هو ميت، يجوز اكل من غير ما تذبحه، من غير ما تذبحه قطعه كله. طب نزل هو حي الجنين نفسه؟ اي نعم. ده كوضع يعني سنه ولا بعد لو بنفتح بطنه لان فيها جنين؟ انت ذبحت، ما انت هتطلع الجنين وقتيه يا جماعه، هو بعد ما تذبح، بعد ما تفتح بطنها لقيت في جنين، لقيت في جنين، ماذا تفعل؟ لانها حي تذبح ونعمل بعد وتبقى بالهنا والشفا. يلا اداب الطعام سريعا، عايز انا اقولها بسرعه، ماشي، عايزين تكتبوها سريعا لان هي حوالي 29 ادب. ايه 29 ادب من اداب الطعام مذكوره بالماء بالمناسبه عشان يبقى احنا منسنا. ايه مش مقرر علينا بس عشان نستفيد منه في النحو. ما تكتبش. آداب الطعام رقم واحد النية الصالحة. يبقى الإنسان يستحضر نية صالحة عند الطعام، عند يأكل أو يشرب يستحضر نية صالحة أنه يتقوى بها على طاعة الله. رقم اثنين تحري أكل الحلال. رقم ثلاثة عدم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. عدم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، تمام. رقم أربعة التواضع وعدم التكبر، وهذا يكون في هيئة الجلوس أو الأكل مع الفقراء. هيئة الجلوس لا يجلس هيئة المتكبر المضطجع، تواضع وعدم التكبر، لا يأكل مضطجعا، لا يأكل نائما، يأكل مع الفقراء ولا يستنكف من الأكل معهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. رقم خمسة إشراك من حضر في الطعام، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا الصحابة أن الطعام لا يكفيهم قالوا إن نأكل ولا نشبع، فقال فلعلكم تفترقون، قالوا نعم، فقال اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. اللي بعده غسل اليدين قبل الأكل. الأدب اللي بعده لا يأكل الطعام ساخنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت إذا ثردت، ثردت يعني عملته ثريد، غطته حتى يذهب فوره يعني ايه الحموه بتاعه، ثم تقول اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه اعظم للبركه، يعني ما تاكلوش وهو حر عشان هو ايه اعظم للبركه، يعني سيبه لما يبرد. يعني ايضا من اداب الطعام لا يعيب طعاما، لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، ان اشتهاه اكله والا تركه. ذكر الله وسؤاله البركة عند الطعام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا خيرا منه، وإذا شرب لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. طيب، التسمية أول الطعام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يبقى التسمية والأكل باليمين والأكل مما يليك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي فليقل بسم الله أوله وآخره. الأدب اللي بعده الأكل باليمين. الأدب اللي بعده أن يأكل بثلاثة أصابع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. يأكل بثلاث صوابع ويلعق، يعني يلعق يلحس الثلاث أصابع بتاعته. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تدري في أيها البركة، لعل بركة الطعام كله مش في اللي أنت أكلته، في اللي أنت لسه هتلحسه من أصابعك. لذلك الإنسان يغسل يده عشان إيه؟ يأكل، فإذا أكل يبقى شيء نظيف. ايه اللي قبل كده؟ الاكل بالسلاسل ماله؟ ليه حاليا؟ لا ليه؟ ماشي معلقة، ماشي. انت لو كلت بايدك كل بثلاث صوابع، تمام؟ لو كلت طعام يبقى كل بثلاث صوابع، هتغترف شيء برضو بثلاث صوابع. قالوا الاكل بثلاث صوابع هذه ميزة المتواضع، الاكل بخمسة ميزة الجشع او الجشع، الاكل بواحدة ميزة المتكبر. الاكل مما يليه: ان يأكل من جانب الصحفة ولا يأكل من وسطها، يبقى تاكل من جانب الطبق ما تجيش بالنص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البركه تنزل في وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تاكلوا من وسطه. انك ما تيجي تاكل من النص هتاخد البركه كلها، لا كله عشان تتوزع البركه. لا ياكل متكئا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاني لا اكل متكئا. طب هل ورد في السنه ان لازم تتني رجلك الشمال وتوقف رجلك اليمين؟ لا، الاكل ايه؟ براحتك. ولكن الاكل لما قالوا تنام الشمال وتقعد عليها وتوقف اليمين، او تكون تنام رجليك وتقعد عليهم كانك واقف، يعني مش كانك واقف واقف، يعني ما تكونش مربع، يعني قالوا ده بيكون اهنأ للطعام، المعده بتكون واقفه بتنزل مستريح يعني، والله اعلم. طيب، لا ياكل منبطحا على بطنه، يعني ايضا عدم القران بين تمرتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اكل مع قوم تمرا فلا يقرن الا ان ياذنوا له. يعني هو بياكلوا تمر ما تاخدش اثنين اثنين، هو بياخد واحده واحده. القران بين تمرتين، فما تاخدش انت لوحدك اثنين اثنين وهما بياكلوا واحده الا ما تستاذنه. برضه ممكن يقاس عليه الشوربه، فيش الا طبق شوربه واحد فيروح واخد ايه؟ شايله ويبقى اوفر كل واحد بالمعلقه على قده، لا ده بيشيل على طول الا ان يستاذن. اكل اللقمه اذا سقطت بعد مسح الاذى منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا وقعت لقمه احدكم فليأخذها فليمط عنها الاذى ولياكلها ولا يدعها للشيطان. طبعا اذا كان ايه؟ ممكن تميط عنها الاذى، انما هي خلاص تلوثت بالتراب خلاص. عدم الافراط في الاكل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن ياكل في معن واحد، يعني معده واحده، والكافر ياكل في سبعه امعاء. يعني الكلام ان الكافر له سبع معدات، لا، معناه ان الكافر لانه لا يسمي اسم الله على الطعام فياكل ولا يشبع، وما عندوش اداب الطعام، لا ياكل ولا يشبع. ايضا من الاداب لعق اليد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اكل احدكم طعاما فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها او يلعقها. قالوا مين اللي هيلعقها؟ انت هتلعقها، مش مين اللي هتلعقها؟ مين اللي هيقبل يلحس صوابعك؟ ما فيش غير الزوجه. فهذا من الدليل على المؤنس. ايضا لعق الصحفه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما امر بلعق الاصابع والصحفه قال: انكم لا تدرون في ايه البركه. يعني لسه في شويه طعام في الطبق ما تسيبوش، العق نفضيه او نضفه لعلك فيه البركه. حمد الله على نعمه الطعام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها او يشرب الشربه فيحمده عليها. ايضا الدعاء لمن قدم الطعام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه. في زياده ضعيفه، وذكركم الله في من عنده بزياده ضعيفه، تمام. وبعض الناس يتفلسف يقول: وصلت عليكم الملائكه الا جبريل حتى تاتي بالشاي. هذا خطا، هذا خطا، سوء ادب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من الدعاء اللي وارد: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. يبقى دي الادعيه الوارده لصاحب البيت. المضمضه وغسل اليدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بات وفي يده غمر، غمر يعني الدسم او الزهومه، واكل طعام دسم او لحمه وبات من غير ما يغسل، قال: من بات وبيده في يده غمر فاصابه شيء فلا يلومن الا نفسه. اصابه ايه؟ حشره تيجي على ريحه الطعام تصيبه بيده. ايضا تغطيه اواني الطعام، ما تسيبش حله مكشوفه، ما تسيبش طبق مكشوف، ما تسيبش كوبايه فيها حاجه ومكشوفه، لقول صلى الله عليه وسلم: اوكوا السقاء. اوكوا السقاء، السقاء زمان كان ايه؟ قرب من الجلد. الوكاء يعني اربطه بالحبل، ما فيش دلوقتي قرب، يعني غطي. واذكروا اسم الله، وغطوا الاناء واذكروا اسم الله، واغلقوا الابواب واذكروا اسم الله، واطفئوا النيران. تقول يا شيخ ايمن؟ ما حدش هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثلاثة الأولى. أي نعم. خلاص.